حديث دصد حشتونه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هروسش كيس عبد الله كر عمر خدش رازي بتن يقوتي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر جارك في غنبر صلابة خدلي بن السر من بربو وظلامك بصير جيكر قوتي ما ترى في صلاة الليل تشد بيجي بون بيجي بشبه مروف شوى بكت قال مسنا مسنا قوت الدركاعات دركاعات جود جود فإذا خشي الصبح صلى واحدة هكر ترسيا سبيدابتا هنج ركاعتك ابتندكت فأوترت له ما صلى بجاء أو سنة تويكرين أفرك عتبتني ديفون سنة كتويتر لكتكت وإنه كان يقول وبيغمبري صلى الله عليه وسلم تقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا نخر عبد الله تقول نفج خويا دماهي كتكنا وتر أبكنا كت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به شنكو بيغمبري صلى الله عليه وسلم أمر في تشتيكري كون فيجة مروفية بشبه سنة مروفية بشبه سنة دماهي كويتر بتن كذبتن